بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحمد لله أولا وآخرا، آخرا ظاهرا وباطلا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد كما رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا الإمام نووت والهضورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندقزنك كإيمان كما المسيمة يزنقون ذاجي الأخ أكيد كما سكسي نسكي جنالاك، لكن شكلياك أنا يفهم إلا جينا لكواسيو كما نوية. والحمد لله نزيل فهميانا ألي زنقون ذاكم بسيسي سمكوجة هافة زيارة وجيلا ندقزيت في الله. الله أكبر، نعمة كبيرة سانا. وكيانغاليا مسكيتي كنا إدادي كما هيو ونفراهي، لكني وكيانغاليا مياكا ينيوما وفي الكمبيلي الكمبيل نموجة الكمبيل نمبيلي اللي تنبيلي بجيجي بيو تيبيا مرغورو سيكوشكا سيوم بالي مبالي اللي كيوهو سكي جينا للدعوة السلفية. بيو تهاني فضل من الله، نمنا من الله، والله سبحانه وتعالى أنا استحكي كشكوريوة. فنقول الحمد لله الفضل فضل زوتي لزكواك سبحانه وتعالى، نمنا زوتي ذا الله سبحانه وتعالى سيك وجانجا وفلان أو هداري وفلان أو إليم نينجا لقناي فلان. لا والله إن فضل الله سبحانه وتعالى يعني فيك وقاتي أن تنتشر السنة والدعوة السلفية وينيك ككل تهم ونسكفنا مدعات ونفيك السيم فلاني ونفنديش واك. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف يربطون الناس بمنهج السلف ونفنقوات بمنهج السلف نعمة قبوة. وسباب منهج السلف ضمان من الانحراف، نضامانة يكتك فينا. منهج السلف نعمة من الله، الله سبحانه وتعالى وفكيشة كجوة الدعوة السلفية لكسمامك كطريق. وسبب الطريقة السلفية طريق الأنبياء، في طريقة يا فلان أو نجي يا فلان أو نجي يا فلان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو يعلمون ويتعالمون أو لا يدرون أنهم لا يعلمون. إيه بلاء، بلاء قوة. عندك ذلك كإيمان سيستم يكون محبة لله، محبة لإخوانك وبينها. عندك ذلك كإيمان أمباو تنشركيان لاو كتك منهاج النبوة، نتنفتان لاو كتك طريقة السلف، نتنفتان لاو كتك إياك نعبد وإياك نستعين. هكون أقوال الرجال، هكون آراء فلان وفلان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الوامين مستنقليزه بين قولي يوتن بين قولي الله ولا قول يمتميك صلى الله عليه وسلم واتقوا الله. اتقوا الله مغفين الله ولازم تستم شخص الله سبحانه وتعالى قد أقوال زيته وأعمال زيته. ولتجي قول نزول الإمام سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو سعيد رحمه الله تعالى، سفيان الثوري يقول استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. استوصوا أنا وطوصي أهل السنة وكنبوك أن يقزاروا قد كالسنة والاتباع حكي كواني وقيني نبالي يا ونسيما نكسكية قم بكنا سني أو سلفي في المشرق فأقرئه مني السلام وكسكية قم بكنا سلفي قد كمشاريك الدنيا مفتشي سلام ياه فإنهم غرباء ni wageni kwa nini kwa sababu mtu yeyote atishikamana na minhaji nubuwa na hadi usalafu salih katika amali yake katika kauli yake katika samti yake katika tabia yake katika akhlaqi yake katika mavazi yake nyumbani kwake katika maisha yake yote kwa ujumla la budda an yuada lazima tafanyiwa uadui lianna an-nas tamilu ila al-ahwa illa man rahima rabbuk wa qalilun ma hum وشاكي أمباو ولسلميك كتكانا للهوى نسأل الله من الهوى ويندق زوكتك إيمان زيارة بسيطة لمساء سجيك ما يتفك في كنزيمة ومساسر إن الله أعلم في السنغالية تميكون زيارة وسباب تلوهيد في الكتلة طومة كتتوقف فتقد دومة تنلكي مرضور الله كجالية قدر الله وما شاء فعل kusema biidhnillah Allah kijalia wapata fursa nyingine kitufikisha Allah subhanahu wa ta'ala itapita ziara takuja Morogoro tena lakini bado kuna ndugu zetu wengine wako Bagamoyo kesho biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutajaribu kutembelea ndugu zangu katika imani bado mimi sijaingia katika mada yangu na sio baadhi ya mulahadhat na taaliq juu ya baadhi maelezo aliyosema al-akh anasema sisi tuna miezi miwili katika hii markaz inawezekana kuna mapungufu fulani mapungufu gani ndugu zangu katika imani ninyi mna amplifier tembeleeni kuna baadhi ya watu hawana hata majuzuu hawana mishafu ninyi mna masjid ambao mnazungumza mnavyotaka sikusudi mnavyotaka kama ninyi mnavyotaka wanadamu la yani mnasema alhaq bila kuogopa lauma tlaim bila kuogopa lawama ya mtu yeyote unazungumza unasema qala Allahu kadha bila kumjali mtu yote unasema qala rasuluhu alayhi salatu wassalam kadha bila kumjali fulan au fulan bila kupangiwa na mtu yote useme kinyume na manhajul haqi wal ittiba' la ukiona qala Allah unaitaja qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam unaitaja qala as-salaf unasema qala as-salaf unasema nahnu salafiyun nattabi'u al-kitab was-sunnah ala manhaj as-salaf insha Allah hatusemi sisi tumekamilika kama wanavyotuhumu a'da'u sunnah wa manhaj as-salaf la tuna mapungufu mengi sana tunakosea tunapatia nia yetu nzuri lakini na'tazzu bi manhaj as-salaf tunaona izza kujinasibisha na tariqa as-salaf na tunahuzunika tukienda kinyume na manhaj as-salaf kwa sababu kama hatutafanya manhaj as-salaf kama walivyokuwa salafu salih وجوهم والتنقلية هي منهج السلف تكون هوجة جويتهم للي الله تبارك وتعالى هي مركز نخير كبوة إن شاء الله كسر المستقبل لكن شيخ أكيد يحرص على طلب العلم الدعوة السلفية تختلف عن المناهج هي دعوة إن كنت تفوت لمناهج زوته لفكرة زوته لآراء زوته واطن قومبيه جهدي فكره الى يتجيك لا سيس نسمى طلب العلم الى يتجيك وسمانا ونفunga vikemba vizuri ما شاء الله ونا كما اللي يقول الشيخ مقبل نسمى تبرم العمامه ونفunga vizuri kilemba chak ونطيق كانزي nzuri na pasi la yakfi في الدعوه السلفيه وبالغ في الساق عباده نعم لكن ووي سلفي داع الى الله ونحتاجك وطالب علم الدعوة السلفية هي من سند تفوتنا سند جماعة التبليغ أصل ياكن محمد إلياس صوفي تفوتنا سند الإخوان المسلمين أصل ياكن صوفي حسن البنا تفوتنا جماعة الهجرة والتكفير أصل ياكن الخوارج أهل البدع تفوتنا كذا لكذا هي دعوة أصل ياكن محمد عليه الصلاة والسلام وهي دعوة يسمى على العلم إتماما على العلم. قال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بس لو وانجتوك باذياو ميونغوني مواو طائفة وشاك ميونغوني مواو وكتوك كتكميجياو وكأن فهموا مبالي ليتفقهوا في الدين إلي وفاتوا فهم وجوز كتكدين إلي وتقفرون كتكقومياو وسسامي قال فلان وقال علان لمتنقليز قولي فلان نرأي فلان. لا، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفوا زين قجة أقوال السلف زين سكومة نزين سيدية نزين ففوة زين فنوة. قال قولي الله سبحانه وتعالى لقولي أمتمي صلى الله عليه وسلم زين ذديش توضيح زين ذديش بيان. هذه دعوتنا، هذه دعوتنا، ندعو على الكتاب إلى الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة، من قول الله إلى قول الله، ومن قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله، قال رسوله، قال السلف، ليس بالتمويه. العلم قال الله، قال رسوله، ليس بالتمويه. سيكو كتمية وجانجة وجانجة نفيسة في مفانية ونيامة نفيسة في أجاب وأجاب. لا، نحن نعلم الناس الكتاب والسنة. وسباب لماذا الناس تكفون لي شوات الكتاب والسنة؟ هداية الناس إلى الله. هداية كيف واتك وناني إلى الله، لها توزك كيف واتك إلى الله سبحانه وتعالى بلا كتمية. منهج النبوة لم فهم ولم صلى الله عليه وسلم لأقوال الصحابة أنباء الدين إمي سمامة جو ياهو لإمي شك جو ياهو. هذه النجاة والسلامة كما لبسيما الإمام مالك رحمة الله عليه. السنة كسفينة نور، مفنواك مفنوج سفينة يا نور، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أنا أنقمية مياكا ينيوما مياكا عشرين مياكا كومي نتانو ينيوما تلكو نواتو ما شاء الله تنشركيانا كتك دعوة كتك دروس كتك طلب العلم. تفهيب إما خوارج، تفهيب إما جماعة التبليغ، أو أقل أحوالهم عوام من المسلمين نواتو قويدا. ونجشغليش نبي أشارة ذاو لمايش ياو الله أعلم، ونجتهيد كتك تعليم أو عبادة ذاو الله أعلم. لا، مين لا نلينغ خاصة الدعاة أنباو ومسمامة ونيابة يا الله سبحانه وتعالى ونيابة يمتميوك صلى الله عليه وسلم ونونغوز أمة الله جل وعز. أنا تاج قولياك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لا بد من الصبر قبل الدعوة، الصبر على العلم وسبيرجي العلم. أستاذ سيالي هو مسكيتي أنباؤنا هنا كتكي هالي هكونا بلاستا هكونا مدريشة هكونا رانجي هكونا سلينبورد تيس نتاكى واتو تنتاكى طلبة علم تنتاكى دعاء تنتاكى واتو أنباؤ ونزليشنا هو مسكيتي نهي مركز. هذا هو الأصل. متومي صلى الله عليه وسلم أليكو مسكيتي واتي من جريد النقل، من النخل كنتو كان ميتي ميجيغو نمجيغو يميتيني عليه الصلاة والسلام. ليني ناني من هو سيد الأولين والآخرين رسول رب العالمين انتو أكوانزا عليه في فوني انتو أكوانزا يستفتح فيفتح له باب الجنة مسكتواك وتقاننا جريد النحل. هتتكي كولو هتتكي مجنب مكوبة. نريد هداية الناس إلى الدعوة السلفية، هذا هو الأصل. حتى كما تصومش الشين يمتي والله صادقا مخلصا مجتهدا في دعوتك الله سبحانه وتعالى أتجالي بركة كل وقت كولينجني زواقه. الرحمن سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب والأعمال ويمكفني اجتهادها فمسكتيني امكجتهيدي إني ونيني كسوميشانا كويلميشانا كسيديانا كستحمليانا سيكو كاس كمبيل تاس ولكم ننزق ويلميشانا. لا، سيكو كاس كمبيل تاس ننزق شكيانا. لا، siku kama kundi tofauti tofauti wenyewe kwa wenyewe mnaanza kuchukiana. Fulani anamsema imam, imam anamsema fulani, na fulani anamsema fulani. Hakuna da'wa, hakuna ta'lim, hakuna mal faida. Sini ni faida yake? Unasema mimi salafi, mimi da'i ila kitabu sunna, na amali zetu zinakhalif manhaju salaf. Nini faida yake? Tunachafua da'wa salafia, tunaibisha da'wa salafia. Da'wa salafia tahitaji ila ilm. Na ndio maana kuna baadhi ya watu ghalau na wakachupa mipaka katika misimamo yao mpaka ghuluu yao ikawapeleka nje ya da'wa salaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yarbu bishidda walghulu, ikiwa katika sehemu yake. Na kuna baadhi ya watu tasahalu na wamechupa mipaka katika kulegeza mpaka wakatoka nje ya sirata almustaqim. Wa khayru ad-din alwasat, khayru ad-din alwasat wa sharru wa sharru wa khayru ad-din alwasat wa sharru al-umur ash-shatr. La takhaf wa la tahzan wa la tahinu wa la tahzanu wa antum al-a'laun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la tahinu, msinyongeke, wala tahzanu, wala msihuzunike, wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin, na nyinyi mko juu kama mtakuwa waumini. Wallahi al-azim. Bilmunasaba al-shay bi shay yadhkar, tulimtembelea sheikh na sijawahi kuitaja hii bihajati fi nafsi, lakin min bab dhikr al-khair tulimtembelea sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najr rahimahullah قبل ان يكفوا من الاله. مكتبه yake vitabu vilikuwa vimeanguka vimedondoka chini, kabati limeanguka, na tulisikia kwamba sheikh anaumwa, tulimtembelea. Alikuwa kitandani, la ba'as tahur ya sheikh, assalamu alaykum, kaifa haluk, na alikuwa mwanafunzi mmoja wa Ethiopia, basir. Basir ni maana yake mwenye macho anaona, warabu kwa ubasir kipofu, wanatumia naksi. Alipona ujii wetu walijisikia taabu, na alikuja na hasira katika mwanzo kikao mpaka mwisho wake. Sheikh Ahmed al-Najmi tulimuuliza sababu ya, anasema mimi kabati hili limedondoka juu yake na vitabu vimemwangukia vikamuathiri, ndio maana vitabu, anasema mpaka sasa hivi vitabu sikupata mtu wa kunisaidia. Sheikh alikuwa anakaa vijijini mbali, na wanafunzi ambao wanakuja kwake wanaweza kukata masafa ya kilomita 50, kilomita 70, sisi tunatoka kilomita 90 takriban 80 kuja kumtembelea. Hakusema fi mathi ahad yusaiduni, hamna, hakuna watu ambao wanamsaidia isipokuwa huyu kijana. Akaanza kutupa historia ya huyu kijana. Huyu kijana alitoka Ethiopia, Addis Ababa. Haoni, hana pasipoti, hana chochote, akafunga safari mpaka Somalia peke yake. Akavuka Red Sea, al-Bahar al-Ahmar, bahari, kwenye jahazi za kifu. Wanatembea masaa 24 mpaka wafike upande wa Yemen. Akaingia Yemen, nchi nyingine. Hii nchi ya tatu, Ethiopia. Alafu akaingia sijui Djibouti, sijui alaba ya Djibouti akaingia. Akaingia Somalia, Somalia akaingia bahari, bahari akaingia Yemen, akaingia katika Saudi Arabia, kusini wa Saudi Arabia, nchi yao kina katika mji wa kina Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Sheikh anasema kisheria serikali ngumu kumweka mtu kama yule, alafu ni kijiji, ni watu wanafahamiana, na sheikh ni mufti wa kusini mwa Saudia, kwa maana anatambulika na anajulikana katika ile nchi. Al-ikhwanul muslimin na maadui, mara kwa mara wanamkamata au wanamkamatisha yule kijana kwa sababu hana permit na hana passport. Anakwenda sheikh mpaka jela, anamtoa, wanamheshimu kwa sababu ni mufti wa kusini. Wana sheikh khalas kumchukua, anarudi mpaka nyumbani, anasema sijamuona mtu mwenye jitihada kama huyu mtu, na ikhlasi yake na jitihada yake katika talabul ilm. Nilisoma naye vitabu vya sheikh Ibn Taymiyyah vyote, tulimaliza kutubu Ibn Taymiyyah. Sasa angalia sheikh alipomuona jitihada yake, akawa mwenyewe anamsomea. Kawaida talabul ilm wanasoma kwa masheikh. Sasa sheikh ni haone hizo kusoma, akaona chuo kitabu anamsomea. Na yule kijana alikuwa na rekodi. Inafika wakati nguvu za kurekodi na gharama kununua zile kanda zilimshinda. Lakini alikuwa anasikiliza. na anauliza ana jitihada anafika kabla alwaqt akiona wageni anapata taabu anajua hao wageni wanampotezea muda wangu na ndio maana alikuwa hana raha eh wallahi almuhim baada ya masiku na masiku alikamatwa alikuwa anatembea kwa ash-sheikh alimkodishia chumba fulani anatoka anapokaa mpaka kwa sheikh masafa katikati hapo wanapita madoria polisi wakamkamata ash-sheikh akaona aibu anamtoa mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu mwisho sheikh akaenda akamwambia wewe rudi nyumbani alafu tutakutana fil hajj inshaallah mimi nitakutumia nauli akapiga simu moja kwa moja sheikh Abdul Aziz bin Baz akamwambia mimi na wanafunzi wangu sifa yake 1 2 3 tunahitaji alikaa kwangu miaka miwili tunahitaji kumjengea markaz wao akasema Sheikh bin Baz inshaallah tutakutana fil hajj akamtumia tiketi akaja mpaka katika al hajj walikutana masjid Sheikh Abdul Aziz bin Baz Makkah الشيخ احمد النجمي انا مسمولي الشيخ بن باز اجتهاده yake كذا كذا كذا اكسم الشيخ بن باز ان شاء الله تمجيه مركز لتتمم شهاره كل مويتي كجلي yake انا قصديه الاخلاص يا اخوان مركز اللي يجيه مركز هذا تشوتي الاخلاص ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله سبحانه وتعالى اللي مجليه مركز si kwa ajili ya chochote ila jitihada yake na ikhlas yake fi talab alilm ya ikhwani fillah lazima tuwe na ikhlas katika da'wa yetu na tusichanganye baina hurubi nafsi zetu hadhi zetu za nafsi ambazo zinaharibu da'wa tukaifanisha fazi la da'wa zikaonekana hurubi za hadhi za nafsi zetu ni za Allah hali yakuwa si za Allah ni za nafsi zetu tunaharibu من حيث لا نعلم او نعلم لكلاهما شر تكيهريب هل يكون سيسي تنجوه او هتجوه نزوتني هتاري والله العظيم ندوكت كإيمان اولا انت يوتي انبائي ان انقلية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لو انقلية زواك لكو انزكت مكة اللي انزكت كضعف aliangalia alianza katika tabu katika masahabu walianza katika dhul fulani walikuwa hawezi kudhihirisha ulinganizi wao yudrabun wanapigwa yudradun wanafuzwa yuadhau walaudhiwa ikiwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kiongozi wao ni mwalimu wao ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuadha fi haramillah anaudhiwa katika haram ya allah na msikiti wake لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد أنا كجا عدو أشقى القوم ابن أبي معير فيأخذ سنة الجزور أنا شكو توب وانغامية أنا ويكا تجو يكي توشاك وهو ساجد فجل يناني يجل الله سبحانه وتعالى لكن أنا صبيري أنا استهميلي أنا فملية na anajaribu kuamiliana na wale majahil na wale washirikina billati hi ahsan bilqawl alhasan billin bisabr kwa sababu ni majahil bali juu yake alikuwa anaombea dua anasema allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun zingatieni sana hao watu ambao la ya'lamun sisemi yad'un ila albid'a ni duaat wamezama katika bid'a mimi nakusudia wale ambao la ya'lamun juhalun nas wana nia nzuri wana nia hasana wanataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala asilimia kubwa zingeteni hao watu na watoto zao na wake zao Allah subhanahu wa ta'ala huenda akatoa katika hao au watoto zao au wake zao ambaye atakuwa ni sababu katika kuongoka wao au bali kwa baada yao wale kwa nyuma yao Allah fillin ad-da'wa salafia inatafsirika kwa baadhi ya watu ni da'wa shidda la si moja kwa moja shidda katika sehemu ya shidda na lin katika sehemu ya lin na wasat katika sehemu ya wasat hadha huwa al-adl wakadhalika anasema subhanahu wa ta'ala ja'alnakum ummatan وسطا. Sasa usighalib jani bashidda moja kwa moja ukaharibu ukazoe ukabeza sana katika ukali utaharibu, usibeza sana katika ujanibu ya kufanya tamyi na kulegeza sana utaharibu. Lakini kun kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana wanakosea ni wale ambao lam yatarassamu hadi an-nabii sallallahu alaihi wasallam min sirati, hawakusoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika ulinganizi wake na maisha yake. Lam yatarassamu tariqata al-ulama fi at-taamuli ma'a al-ahdath, تشبه بالعلماء التشبه بالسلف الصالح وجفنانيش ناو عبادة من الدعوة السلفية فيها. إيه هي دعوة يندلين زوري ليس هربيك. وسبب نتم صلى الله عليه وسلم قال يكون بني اجتهاد كوبا يكون ليك واتو لكون قوز واتو قد كان ديني الله ليه قولاك فلن يتسنى لنجاني واتو قد كان دعوة السلفية lengo la kushindana nao la lengo ya kuwadhalilisha la wallahi alazim. Hakuna uadui baina yetu na baina yao kwa ajili ya biashara, hakuna uadui baina ya maada kwa ajili ya dunia au kwa ajili hadhi katika hadhi za dunia, lakin nuridu lahum alkhair. Sasa kama tunawatakia khairi lazima tufuate njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam au ile kauli aliyosema Ibn Mas'ud itatugusa sisi pia. Dawa salafia inabaki kwa dawa salafia, na makosa yetu yanabaki ni makosa, na Allah na dini yake na dawa salafia yako mbali na makosa yetu. Kam min muridin lil khairi la yudriku, ni watu wangapi ambao wanaikusudia khairi na wale wanalenga khairi lakini hawaipati ile khairi kwa ajili ya makosa yetu. Ndio zoka katika imani Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya jitihada kubwa sana, na alikuwa anafundisha masahaba hivi hivi sabr juu ya balaa, juu ya mitihani, juu ya madhila, lakini nyuma yake kuna nusra. Na Allah subhanahu wa ta'ala liwahidi inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya, aliwahidi atawansuru katika uhai wa dunia. Na anasema subhanahu wa ta'ala in tansuru Allah ينصركم. لازمة نصور الله سبحانه وتعالى قد كان يزيد أولا تحكيش توحيد يتو أولا أن تكون متجردا لله ظاهرا وباطنا يعني مخلصا لقصدية ونكون مخلصا لله ظاهرا وباطنا سرا وعلنا كتك بمبوياك يوته مخلص لله كانوا لبكوما صحابة لمان عمر رضي الله عنه pamoja na ukali wake, pamoja na uongozi wake, pamoja na ukhalifa wake, alikuwa akiwaambia ittaqillah pale pale ananyenyekea. Mwanamke mmoja anamkosoa Umar, yasma wa yuti lillahi subhanahu wa ta'ala. Hii ni tasdiq qawli Allah subhanahu wa ta'ala wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. لا تصديق لقول الله صدقيش قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويوسف كسيما سمعنا وأطعنا وجري الله سبحانه وتعالى أنتم يسلم دعوين تكوين له بإذن الله تكوين له حتى كما تكوني مع دو wenye fasaha, wenye nguvu katika kuzungumza, wenye nguvu katika kuandika, wenye nguvu katika kuongea, wenye nguvu katika sababu mbalimbali za kidunia, sisi nguvu zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. In tansuru Allah yansurkum, atatunusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtakuja kushangaa ndugu zangu katika imani, huu mji umejaa talabat ilmi, talabat ilm wala si washabiki. Na dawa salafi haihitaji washabiki كما شابك وانفيرة كما شابك وسياسة دعويته مسمامة على العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كتكان لهالي قال يكتان لايو بداية العهد النبوي العهد المكي ليتوى قال يكوانا طوفوا نفنبزوني مع الكعبة صنام 160 تشتنا صومة التستيرة فنبزوني مع الكعبة ni masanamu 360. Mimi nashangaa hao makhawarij ambao wana kufurisha watu, wana kuboa watu, wako wapi? Lakini ukitaka kujua kwamba hao watu ni elimu yao au msimamo wao umesimama juu ya jahil wa baathil fiqh bid-din, ni udhaifu wa ufahamu wa dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, huko ufahamu katika dini. Na sisi tunamtaka Allah atujalie hii khairi, lazima tuwe na ufahamu katika dini yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazunguka pembezoni mwa Kaaba na pembezoni mwake ni wasalamu 360. Kama unataka kumkufurisha mtu, amkufurisha nani? Wao wanasema sisi tunaishi katika zama za mabaghuti, hija zetu ni batil, sijui ibada mbalimbali ndoa zetu ni batil, sijui amali zetu zote batil. Angalieni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa na tufu na pembezoni mwa Kaaba masanamu 360. Batilisheni sala zake, batilisheni ibada zake na masahaba wake. Yeye alikuwa hana nguvu, na ndio maana masahaba walikuwa wanapigwa, wanaadhibiwa, na yeye anaangalia hana la kufanya ila kuambia sabran ala yasir, fanyeni subira eni familia yasir, fa inna maw'idakum aljanna. Alikuwa anapita katika jangwa la Makka na Bilal bin Rabah anateswa na adhibiwa, au sio? Hana la kufanya, hawezi kumsaidia, ni mustad'afun, wako katika udhaifu, hawawezi kupambana na adu. Na sisi katika minhajun nubuwa tunasomeshwa na ulama, tunasomeshwa na adilla za kisheria, sheria ya kwamba mtu kama hawezi hata kupinga, hawezi, falyunkir biqalbihi. Na hii ni hadithu nabii sallallahu alayhi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa in lam yastati' fa biqalbihi. Ndio maana kuna baadhi ya mambo yakitushinda sisi tunachukia katika nafsi zetu, ونلزم العمل تنلزميك للعمل والدعوة والتعليم. ونيني وتبابك كمنهج السلف هي كويته ان عمل ياكن مبارك زيدي كلكو كجازوات سياسة لكجازوات ودوي جويا وتولى واو لكجازوات تشوكي لكجازوات حماسة لكجازوات بيتو أمبابيو هذين خيري كواو بل بنا مذارة جوياو katika maisha yao, katika dini yao, hata katika itikadi yao na Uislamu wao. Ukimwambia Muislamu sala yako haisihi mpaka patikane kiongozi, ibada zako hazisihi mpaka tayyib, hawezi kusali hapa msikitini, ataendelea kusali raka mbili nyumbani, umri wake unakatika mpaka ibada zake zinaudhufika na imani yake inarudi nyuma, watatakhatafu shaytan, na tayari shaytan ameshamteka. Idhalik, hii ni njia katika njia za shaitani. Anabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawapa watu subira, na anajaribu kuendeleza watu katika elimu na taalim, na vile vile kujenga katika imani, kwa sababu fitan, hizi fitan ambazo zinatuzunguka katika kila sehemu, min baini yadaina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina, hatuwezi kusimama imara mbele za fitan bila ya kusimama katika elimu shar'i. Sibure الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. دون موقف الله قد كوجواك. نعم. فالبلاء نكويدة قد كسنة. نكويدة قد كنجية. طريق الأنبياء. وكذلك يقوم بقد كنجية متونة. هكون متهاني. هكون بلاء. هكون متفتوك. بس هي سنجية صحيح. بل الأصل. الابتلاء اصل لكوايد katika njia ah ni ibtila. Na wafuasi wa mitume ni wachache siku zote. Qala subhanahu wa ta'ala alislam mim ahasiba an-nas an yutraku hivi waliwadhani watu wataachiwa hivi hivi wataachwa hivi hivi katika maisha yao, hali ya kuwa la yuftanun hawajaribiwi, wala kad fatanna alladhina min qablihim, na tuliwajaribu walikuwa kabla yao, فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اتوذهريش الله سبحانه وتعالى وليكون كويل لا توذهريش الكاذبين وووغو. نعوذ بالله ان نكون من الكاذبين. ndugu zangu katika imani, hii da'wa ni kweli, ni da'wa ya haq, wala hakuna shaka juu yake, na hakuna anayekataa hii njia ila mtu ambaye ahadu amraini, imma jahil kama alivyosema Sheikh al-Albani, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuelimishe, amuongoze katika hii njia, au sahib hawa, au ana hawa na uadui katika nafsi yake, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge kutokana na sharri zake, au ayaqsim dhahra. Sasa ahadu amrain, imma jahil wa imma sahib hawa, na ukiwa unapita katika hii njia, tahadhari tahadhari tahadhari kutokana na madakhilu shaitani, madakhil zile njia za shaitani. Ashaitani anatumia kila njia, anaweza kutumia njia ya hubbu sunna sababu kwa ili akutoe katika as-sirat al-mustaqim, mapenzi ya sunna. Anaweza akakujia kwa njia ya hubbu al-ilmi akakutoa. Kwa hiyo lazim unajitahidi kumomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ihdina sirat al-mustaqim, daiman unazingatia hii aya, ihdina sirat al-mustaqim, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyokuwa anamuomba Mtume sallam, ya muqallib al-qulub wal-absar thabbit qalbi ala dini, ya musarrif al-qulub wal-absar sarrif qalbi ila ta'atik, e mwenye kugeuza nyoyo, elekeza nyoyo zetu katika utiifu wako, ee mwenye kuthibitisha nyoyo, thibitisha nyoyo zetu katika ibada zako. Tunamtaka Allah subhanahu wa ta'ala, tunamuomba atupe thabati katika hii njia ila almamat, wa illa hizi fitan zitakuchukua kesho, kesho kutwa utajikuta huko pamoja na alkhawarij. Na ni watu wangapi wanajinasibisha na hii da'wa salafia, lakini ukiangalia aqwali zao, amali zao, hakuna tofauti baina yake na baina manhajul khawarij, wallahi alazim. Watu wengi sana, na kuna watu wangapi ambao wanajinasibisha na da'wa salafia na aqwali salaf, na ukiangalia hakuna tofauti baina yao na baina sufia, tamyi'i na kulegeza kamba, wanataka kuishi kwa wote kwa amani. Hakuna kubainisha haki, hakuna kuradi bid'a, hakuna kuiradi batil, hakuna kubainisha alfara, hakuna kubainisha wali wa khalif, la, hii si katika dini yetu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikabili shari zote, na alikuwa anatoa kila hali kulingana na anakabiliana kila hali kulingana na hali yenyewe. Ndio katika imani, na miongoni mwa sababu ambazo zinapoteza watu wengi sana, kama nilivyosema, kujiweka mbali na elimu wal fiqh fi din. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaelimisha jamii, anaelimisha masahaba. Umar radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelala siku moja katika uwanja wa Kaaba, uwanja wa Al-Kaaba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amepumzika. Faatahu Umar, akamjia Umar, akamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala juu ya hasira, miathirika katika ubavu wake, kuna alama zinaonekana. Akasema, ya Rasulullah, alasna ala alhaq, je hatukusisi katika haq? Ana naam, wahum ala albatil, na wao katika batil. Qala naam. Alasna, namuuliza Mtume sallam swali, na Mtume sallam anamjibu, ala tastawthir lana, limadha narda damiya fi dinina, kwa nini tunakubali ujuli na udhaifu katika dini yetu? Kwa nini usimuombe Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Umar ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliapa, wallahi la yutimmanna Allah hadha al-amr, Allah atalitimiza jambo la dini, swala la dini, mpaka msafiri anasafiri kwa mifugo yake, mbuzi anafuga, anatembeza mifugo yake kutoka Hadhra, kutoka Sanaa wa Yemen mji mkuu, mpaka mwisho Yemen Hadhramaut, masaa kumi kwa gari. La yakhsha illa Allah wa dhib ala ghanam, hamwogopi illa Allah na mbwa mwitu juu ya mifugo yake, kutokana na kuenea kwa dini din, na amali inayopatikana kwa ajili ya kumakinisha hukmu al-Islam. Na Allah alisadikisha kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kauli yake ilikuwa ni dalili min dalaili an-nubuwa. Kisha akamwambia Umar, walakinnakum tastaajilun, lakini nyinyi mnafanya haraka. Ni watu wangapi anakuwa na kupa, anakuwa na hamasa, anataka watu wote wawe salafi, anataka watu wote washikamane na sunna kwa kupa iliyokosekana na elimu. iliyokosekana na razana, iliyokosekana na albasira, akakosea na taharimu. La, alimu nnas alkhair, tuwasomeshe watu khairi, haki itaenea na hao maadui watapotea kama walivyopotea kabla yao. Hii dawa salafia haijaanza leo wala miaka 10 iliyopita wala miaka 15 wala miaka 20. Hiyo dawa ilianza alipoanza sallallahu alaihi wasallam kusema qulu la ilaha illa Allah tuflihu, aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin, aliposema qawli Allah subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Lazima uifanye hii da'wa ni milki yako kama vile milki ya nafsi yako, ni haki yako, unafurahi kwa ajili yake, unakasirika kwa ajili yake. Ala al-ilmi, tusome dini yetu, tusome al-ilm. Lazima asilimia kubwa katika vijana wanakuwa tulab ilm. Bila hivi tutabaki mashaallah tunapiga vifua na tunavaa vilemba vizuri na tunavaa kanzu vizuri vizuri, lakini athar haziendi mbali. Kwa hiyo lazim an tuhakika alqaul bilamal, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ni watu wenye haki kwa hii da'wa as-salafiyun, ni watu wenye haki kwa kulingania as-salafiyun. Ndio maana as-salafiyun kauli zao ni nzito, kauli yao ni imara. Kwa nini? Kwa sababu wamesimama katika haq, wamesimama katika huda, na da'wa yote imesimama juu ya ilmu na taalim. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, fa'lam al-ilm annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik al-amal. Bila hili tusidanganyane, someni. Na kila tukifika sehemu tunaambia watu tusome, kaeni kwenye darasa, njooni msikitini kwa ustadh kwa ajili ya kusoma. Mbaki dakika bila nani ustadh. Baki nataka kumpa nafasi ila Abu Anas. Eh? Ashara dakika. Mimi naishia hapa. Nilikuwa na vitu nimeviandika, lakini nitaizungumza insha Allah wakati mwingine au siku nyingine. Nampa nafasi Abu Anas, ndugu zangu katika imani. Allah Allah katika swala kusoma wallahi alazim. Bila ya kusoma utajikuta leo uko na masalafi, kesho utaenda sehemu nyingine. Na kwa wangapi tulikuwa nao, wangapi ambao tulikuwa pamoja nao, sasa hivi ni maadui, wanawasema masalafi kwa jina la usalafi. Tulikuwa pamoja nao, lakini sasa hivi akikaa darasani fulani kadha fulani kadha fulani kadha fulani kadha, hana elimu, hana kusomesha watu. Wao mikaa hapo unasema masalafi, salafi gani wewe? Dawa salafia ni matusi. Mtume wa sallam si tabia yake matusi. Mtume wa sallam tabia yake akhlaq al-adab. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alimtiku wa innaka la'ala khuluqin, someni sira zake. Je, mtamwona Mtume wa sallam alikuwa anatukana, ana matusi? La, wallahi soma sira za Mtume wa sallam, iqra sira ibn Hisham, iqra al-bidaya wal-nihaya ibn Kathir, soma tarikh ibn al-Athir, ثم المنتظم لابن الجوزي، ثم تاريخ الإسلام لإمام الذهبي، ثم كتاب أهل العلم، ثم الطبقات بن سعد الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد، ثم كتاب إن شاء الله أنزله الله سبحانه وتعالى لتماجه. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. ليت لك ووو نمني قول بايا قول بايا أنا متوتي أنا مويا متسواب بس هو بيكو كيمبيا. فاعفو عنهم العوام. سيكو زوتي مكنستي ميمي قولت كدوب كدوب وقولت قولت دبزوغة كايمان نوقصو بي العوام دمالي مؤمن ياسيلي. انتم صلى الله عليه وسلم اللي بفواتنا يولي صحابة قال يا رسول الله اجعلني امام قومي نجالي ميمي نيو امام واتواغو. قال انت امامهم واقتدي بأضعفهم، لكن زنجتيه وليكن يوم واحد سيوس كموجة ونقود يقو بانقصاف وكنقوصا زي موجة ميقوياك هاي كاي بزوري وكسيما كما هتاكي كويكا ميقوياك بزوري هجي نيوما نين لك سلنا مكيواك. لا، بشروا ولا تنفروا بشرياني ولم تنفوز واتوا ويسروا ولا تعسروا ألفوج أبو سفيان مسلما دون عنزك وإنجتك وإسلام العباس بن عبد المطلب لمن يبدو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما ينزل يسجل لمن بالكثير في البداية والنهاية والتاريخ قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب المدح أكيك أبو سفيان على فنده صفة صفة في فيه أو لكان يهم بلا مبالي لم تسلم لكوة ياري مش تنغاثة كفمية مجو مكة ستهولي تسليم لا أتفق ولكان كتوات ومكة بعد النفات فيه تتو إسلام ثم تسمى ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن لا تكيجي يوم أبو سفيان فهو آمن أتكيجي مسكتين فهو آمن لا تكيكون يوم بالك واكي فهو آمن أكيد أنبيه مكة أن يبفيك أيني واتو أيني واتو محمد نجيش لك ونفوجة ويو أن يسمى أتكيجي مسكتين يبقى كسلامة لا تكيجي يوم بالك واكي أتسلميك لا تكيجي يوم بالك واكي أتسلميك watu wakasema tabban laka ole wako nani alikuwa na shida na nyumba yako kila mmoja kaingia nyumbani kwako basi tu kwa ajili ya kuna baadhi ya watu ndugu zangu nasubiri kwa kidogo dakika moja kuna baadhi ya watu alikuwa mtume sallam alikuwa anavuta kwa njia ya tumbo zao wallahi utamsome aya hakuelewi atamsome hadith hakuelewi lakini fanye ihsani siku moja namtembelea Allah nikujalie umepata zawadi tende hapa kuna muumini mmoja ameleta box kilo 20 na tende au nyama au mpelekee hasa wale ambao wanakupiga vita nitembelea lillahi wallahi nakupenda lillahi alafu huto kama utamwona hapa washirikina washirikina wanakuja kwa Mtume sallam na wanamsifu kwamba yeye ni mkweli yeye ni mwadilifu yeye ni mwaminifu sasa akikuudi mzee mmoja au ammi mmoja maskini mmoja hajui ukapanda juu ya mimbar ukatoa khutba ya kwanza mada ya leo ndugu zangu katika imani khutba ya leo ni maadui wa da'wa salafia zai fulani ukamshambulia ukaitumia hii nafasi au mimi kusudi wallahi nazungumza kwa sababu hizi rekodi zinasikika ah ni juu yangu mimi na vile vile ndugu zangu ambao wengine hamasa kipanda alafu anafikiliza anakwenda anaomba teka anaenda mbali la tunasema Allah Allah katika hii da'wa tujaribu ndimi zetu usipeleke ukali wako ukachupa mipaka sisi ni mfano sisi ni liwalinganizi na hao wasikilizaji wanatuiga sisi wanasema sisi tunamuiga Abu Zakaria sisi tunamuiga Abu Ayman sisi tunamuiga kadhaa mimi nasema kama unataka kukosea kosoa kosoa kwa mujibu alkitabu sunna wa hadi salaf yale ambao hayana uhusiano na kitabu sunna na hadithi salafi yake ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum kwa nini kwa sababu kadri tunavyotangaza sisi ni madalali madalali kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunataka kudhihirisha uzuri wa hii da'wa kwamba hii ni da'wa da'wa nzuri ni da'wa ya haki sasa isionekane kwamba ni da'wa ya batil kutokana baadhi ya makosa ukisimama katika haki usidhani kwamba kwa watu wote watakukubali watu wote watakubridhia watu wote watakusifu abadan la wama aktharu an-nas walau arasta bimu'minin wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun wa in tuti akthara man fil ardi ukiwatii wengi utawakuta washirikina tumekubaliana ndugu zangu katika imani أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بمنه وبكرمه وبجوده وبفضله وإحسانه أن يهدي المسلمين إلى هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يهدي ضال المسلمين أن يرينا وإياهم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا وإياهم الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة أن يحيينا على هدي النبوة أن يجمعنا بنبينا محمد وأصحاب نبينا محمد في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأن يوفقنا في القول والعمل لما يرضيه وأن يتقبل منا إنه على كل شيء قدير وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قولي مويشو نمزنقم زفوني أنزوري لله سبحانه وتعالى نصيحة وجليانه na ndugu zangu ambao wako mbele yangu na wale ambao hawako mbele yangu watanisikiliza, nataka radhi za Allah, simkusudii mtu abadan. Haya maelezo ninayosema najikusudia mimi na mtu yote ambaye anahisi kwamba mawaidha haya yatamfaa, na mkusudia yeye kwa sababu da'wa salafia imejenga juu ya ad-dinu nasiha, al-mu'minuna nafaha wal-munafiquna ghashasha, waumini wananasihiana na wanafiki wanafanyana ghish. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.